حكاية مقدسية. مع الدكتور عبد الله معروف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله إخواننا الكرام، وحياكم الله أخواتنا الكريمات، وبارك الله تعالى فيكم جميعا. حكاية مقدسية اليوم، حكاية لكن مش حكاية لطيفة. يعني اليوم بدنا نتكلم في حكاية بس شوية يعني صعبة شوي. هذه الحكاية حكاية رجل خائن يا لطيف، حكاية رجل خان بيت المقدس، خان المسجد الأقصى، وخان مدينة القدس، وخان فلسطين، وخان دينه، وخان أمته، وخان كل العالم. هذا الرجل شو قصته؟ أول شيء لن نعطي اسمه، ولن نعطي من أي عائلة ولا من أي اسم، لكن سنحدثكم بما فعل هذا الرجل وكيف كانت العاقبة لهذا الرجل بعد ذلك. القصة أنه كلنا بنعرف الرجل المسمى أرييل شارون، هذا الإرهابي السفاح المعروف. أرييل شارون يوجد له بيت تملكه في مدينة القدس عند باب العمود، باب العمود اللي هو الباب الرئيسي في مدينة القدس القديمة. طبعا عندما ندخل البلدة القديمة لها 7 أبواب، منها باب العمود اللي هو الباب الرئيسي للمدينة، وهو أجمل الأبواب، ونستطيع أن نراه دائما في التلفاز وفي المجلات وعلى الإنترنت، نستطيع أن نرى باعتباره تقريبا الباب الرئيسي للمدينة. هذا الباب عندما ندخله نمشي في طريق، طبعا في طريقين، طريق خان الزيت وطريق الواد. طريق خان الزيت يذهب إلى كنيسة القيامة، وطريق الواد هو الطريق الرئيسي الذي يوصل من باب العمود إلى المسجد الأقصى المبارك. هذا الطريق يوجد عليه بناء من 3 طوابق عبارة عن عدة شقق، قديم جدا طبعا البناء، يشرف عليه، يعني هو فوق الطريق نفسه وفوقه موجود زي القوس ويمر الطريق من تحته. هذا البناء الكبير، كل القصة إنه كيف وصل لأيد شارون؟ بسبب رجل خائن، قلنا ما راح نعرف اسمه ولا راح نحكي من أي عائلة هو، لكن سنقوم بسرد ما فعل. هذا الرجل سمسار، كان يتعامل مع الاحتلال الصهيوني، يعني بالعربي عميل. هذا الرجل ذهب إليه مندوب عن أرييل شارون وقال له: ما رأيك أن تشتري لنا هذا المنزل وتقبض عمولة هائلة كبيرة جدا؟ فقال: ماشي الحال. شوف، باع دينه بعرض من الدنيا. فراح هذا الرجل باعتباره طبعا عربي فلسطيني، خدع الناس الموجودين في هذا المبنى الكبير 3 طوابق، واستغل حاجتهم، وكان يقول لهم أنه أنا أريد أن أشتري هذا البيت، ولا يخبرهم أنه اشترى البيت الآخر. أنا أريد أن أشتري هذا المنزل، أنا أريد أن أشتري هذا المنزل، حتى اشترى الشقق كاملة في هذا البناء الضخم 3 طوابق، ثم تنازل عنها جميعا بعد ما صارت باسمه، تنازل عنها في المحكمة الصهيونية لاسم أرييل شارون. تخيل الكارثة اللي قام بها، كارثة كبيرة جدا. سيطر الاحتلال بسبب هذا الرجل على طريق الواد، وصار يتحكم بالداخل والخارج من باب العمود الباب الرئيسي إلى المسجد الأقصى المبارك. شوف إنسان واحد فاسد شو ممكن يعمل في قضية كبيرة مثل قضية مدينة القدس أو المسجد الأقصى المبارك. طيب ما الذي قبضه هذا الرجل؟ هذا الرجل قبض عمولته على هذه العملية $1,000,000. تخيل، قبض لجيبته $1,000,000، وظن أن الدنيا خلاص، يعني بين قوسين ستضحك له وأنه راح ينبسط وراح يعيش وإلى آخره، وحاول أنه يبدأ حياته، لكن الله عز وجل محق منه البركة مباشرة. عنده كان، قيل لي أنه 4 أو 5 أبناء فقط، كلهم هالهم ما فعل أبوهم، صدموا من هذا الفعل. الرجل قاطعه أبناؤه وقاطعه الناس جميعا، وما عرف شو يعمل بالـ1,000,000 تبعاته، فمرض ومات مباشرة. سبحان الله العظيم، يعني ما لحق حتى إنه يتمتع حتى في الدنيا بالـ1,000,000 التي قبضها. فما الذي حدث له؟ عندما مات الرجل حاول أبناؤه، يعني خلاص شو بدهم يعملوا؟ أبوهم، فقالوا نأخذه ونصلي عليه في الأقصى ثم نأخذه وندفنه. فلما أتوا بجنازته حملوه وأتوا به إلى المسجد الأقصى المبارك، لم يقبل رجل واحد ولا امرأة واحدة ولا شخص واحد في مدينة القدس يصلي عليه. تخيلوا أنتوا واحد في هالموقف، ولا إنسان رضي يصلي عليه، ولم يستطيعوا أن يدخلوه إلى المسجد الأقصى المبارك. فماذا فعلوا؟ وقفوا أمام الناس وتبرأوا من هذا الأب المجرم، من هذا الشخص المجرم، وقالوا نحن براء من هذا الرجل ولسنا أبناءه وليس أبانا. ثم ألقوه في حفرة دفنوه فيها وغاب هذا الرجل وغاب مع اللعنات. طب ما الذي استفاده هذا الرجل من المليون دولار التي قبضها؟ يا ترى كم واحد من الذين باعوا قضية المسجد الأقصى المبارك؟ مش بالضرورة بشكل مباشر، ممكن البيع يكون بشكل غير مباشر. إنسان مش مهتم ببيت المقدس، إنسان مش سائل ببيت المقدس، إنسان بيحكي لك شو إلي في المسجد الأقصى، هذا للفلسطينيين أو للمقدسيين، شو الفرق بينه وبين هذا الرجل الذي باع بيتا في بيت المقدس لأرئيل شارون، لرجل سفاح مثل أرئيل شارون؟ ما الفرق بين هذا وذاك؟ طبعا لا فرق بين من باع بيت المقدس على الأرض من باع الأرض، واللي باع بيت المقدس في ضميره وفي حياته وفي قلبه وأخرجها من بيته وأخرجها من قلبه وأخرجها من حياته نهائيا، لا فرق بينهما. هذا محق الله منه البركة، وهذاك اللي مش سائل عن بيت المقدس ولا رح يسأل عن بيت المقدس أيضا لن يشعر ببركة بيت المقدس. وهذا الرجل الذي باع تلك القطعة لهذا المجرم الصهيوني، هذا الرجل كان عقابه أن غضب الله عليه وأغضب منه الناس. والإنسان اللي ما بيعمل شيء لبيت المقدس ولا حتى دعوة بيدعيها لبيت المقدس، مش مرات غفلة، حتى مرات عن قصد لا يدعو لبيت المقدس ولا يسأل بها، بتصور رح يكون في وضع صعب جدا مع الله سبحانه وتعالى ومع بيت المقدس. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، ونسأله تعالى أن يجعلنا من جنود فتح بيت المقدس بإذنه سبحانه وتعالى. بارك الله تعالى فيكم، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع حكاية مقدسية مع الدكتور عبد الله معروف.